طبيب جراح قلوب الناس داويها يا مجراح سهرت الليلة داريها طبيب جراح طبيب جراح قلوب الناس داويها يا مجراح جراح شافوني قالوا متهني من كتر الفرح بيغني أطب الكون ما تشفيني طبيب جراح قلوب الناس داويها ويا مجراح سهرت الليلة الكون ما تشفيني طبيب جراح طبيب جراح يا مجراح صمتي مرار صمتي مرار ضحكي أنين ضايق الابتسامة والأطرفات الأطرفات ومن سنين يا ما أزد يا ما صمتي مرار ضحكي أنين ضايق الابتسامة والأطرفات الأطرفات ومن سنين فين والحنان والحنان يا ما زد يا ما صمتي مرار صمتي مرار ضحكي أنين ضاعت ابتسامة والأطرفات الأطرفات من سنين فين الوعود فين المحبة والحنان والحنان شافوني قالوا متهني من كتر الفرح بيغني من كتر الفرح بيغني تعالوا اسألوا عني